اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم إني أسألك يا ربنا إبطالا لسحر عظيم وحسد وعيون، يا ربنا تتجدد عند الأعياد، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا يتجدد عند الأعياد، أطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم يا ربنا وعيونا فيهم تتجدد، تتجدد عند الأعياد، تتجدد عند الأعياد، تتجدد عند الأعياد قوية، أطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد يتجدد ويتنقل ويقوى ويعظم، وحسدا شديدا يقوى ويعظم عند العيد، عند العيد أيام الأعياد، أيام الأعياد، أيام الأعياد، أبطل يا ربنا أسحارا قوية لها فوح عظيم ولها ضر عظيم، أبطل يا ربنا أحسادا شديدا قوية عظيمة متينة، أبطلها يا ربنا احلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا يا ربنا يا عظيم، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين. أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا فاجعلها ساعة إجابة يا ربنا، وتولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا، يتجدد عند الأعياد وضرا عظيما يتجدد عند لبس جديد، عند لبس جديد وعند نفسية عالية وعند بسطة وعند بسطة وعند انشراح صدر، أطل يا ربنا هذه الآثار، آثار حسد يتجدد، آثار عيون تتجدد وتعظم وتقوى وأسحار في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ما يتجدد في أيام العيد، في أيام العيد، في أيام العيد من سحر عظيم، من سحر إنس وجان وحسد، من سحر إنس وجان وحسد، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون، ومن آثار عيون نظرت فأثرت، أطل أثرها يا ربنا وعليها الأنفس، اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أثر الأنفس، أنفس أطل أثرها يا ربنا، تتجدد أيام الأعياد وتتقوى أيام الأعياد وتعظم أيام الأعياد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، أبطل أثرها من الروح والبدن، أبطل أثرها من العقل والإدراك ومن السمع والبصر، الله أكبر، أبطل يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يتجدد عند الأعياد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يعمي ويصم، أبطله يا ربنا ويذهب العقول، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يقبض بعد شرح، يقبض بعد بسط، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يمرض بعد شفاء، يمرض بعد شفاء، يمرض بعد شفاء، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يضعف بعد قوة، يضعف بعد قوة، يضعف بعد قوة، أبطله يا ربنا يؤخر بعد تقديم، يؤخر بعد تقديم، يؤخر بعد تقديم، أبطله يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون. أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا. أبطلها يا ربنا تتجدد أيام الأعياد. أبطلها يا ربنا أبطلها. وأخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا الأنفس الحقودة. أبطلها يا ربنا وأخرجها حقودة حسودة ظلوما غشوما. يا ربنا أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها ظالمة طاغية طاغية باغية. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس والجسد ومن الحظ والنصيب. أخرج يا ربنا الأسحار تتجدد أيام الأعياد. أطلها يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وتعمي الأبصار عنها ألا تتزوج، وتصم الآذان عنها ألا تسمع، ألا تسمع وألا ترى، وألا ترى وألا ترى، لألا تخطب، لألا تخطب، لألا تتزوج، لألا تتزوج. أطل يا ربنا هذا الأذر يا ربنا، وعلى النفسية، وعلى النفسية تؤثر عليها. أطل يا ربنا هذه الآثار أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا وأنفسا. تتجدد أيام الأعياد، تتجدد أيام الأعياد. أطلها يا ربنا في الجسد، أطلها يا ربنا خارج الجسد، أطلها يا ربنا مشتركة، أطلها لأفراد العائلة، أطلها يا ربنا مشتركة، أطلها يا ربنا مقترنة، أطلها في أفراد العائلة، أطلها يا ربنا أطلها أسحارا، أسحارا عظيما قوية وأحسادا. اللهم أطلها يا ربنا على النكد، على ضيق الصدر، وعلى النكد، وعلى الألم، وعلى الوجع، وعلى الضر، وعلى ضيق الصدور، وعلى شتات الأمور، وعلى شتات الأمور، وعلى الآلام والأحزان والأوجاع والضر، وكانت شرا عليهم. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها تتجدد أيام الأعياد، أبطلها يا ربنا تتجدد أيام الأعياد، أيام الأعياد. اللهم أبطلها يا ربنا بمنك وكرمك وجودك يا ربنا، يا ربنا أبطل أسحارا عظيمة تتجدد أيام الأعياد على ذهاب البهجة، على ذهاب البهجة والسرور، لأجل ضيق الصدور، ولأجل الهم والغم والكرب الشديد، ولأجل الحزن، الحزن، الحزن والكآبة، ولأجل الحزن والكآبة، ولأجل الدمار، الدمار، الدمار، والعذاب، والعذاب، والعذاب، والعذاب، ولأجل الضر، الضر، وبالغ الشر، وبالغ الشر، حسدا وحقدا من ذاك وتلك، وسحرا عظيما من ذاك وتلك، من حي وميت. أطلها يا ربنا أطلها تتجدد يا ربنا، أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة في البيت، في البيت، في البيت الذي هم الآن فيه، في بيت كانوا فيه، في خرابات بجانبهم، وفي القبور بجانبهم، وفي المقابر بجانبهم، وفي المزارع بجانبهم، وفي الأبيار ملقاة ومدفونة. أبطلها يا ربنا تتجدد أيام الأعياد، وتعظم وتعظم وتعظم وتعظم. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها على السوء، أبطلها يا ربنا لأجل التعطيل، لأجل التعطيل. لا زواج ولا دراسة، لا وظيفة، لا بهجة ولا سرور، لا بهجة ولا سرور، لا انشراحة في الصدر ولا تيسيرا للأمور. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، كلها أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها. ترى عيون، عيون، عيون تتجدد. أبطلها يا ربنا، أبطلها. تتجدد أيام الأعياد، تتجدد أيام الأعياد، تتجدد أيام الأعياد، تتجدد أيام الأعياد، وتعظم وتعظم يا ربنا، وتقوى وتقوى. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا لأفراد العائلة، وتعظم عند جمعتهم وتعظم عند جمعتهم وتعظم وتعظم وتقوى عند جمعتهم عند جمعتهم وعند اجتماعهم وعند اجتماعهم. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا آثرا قويا عظيما على التفريغ على التبغيض يا ربنا وعلى النفرة وعلى النفرة بين أفراد العائلة وعلى النفرة بين أفراد العائلة على النفرة على النفرة على النفرة على النفرة وعلى المشاكل وعلى النزاعات وعلى الاختلافات وعلى النزاع وعلى الاختلاف وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى النفرة نفرة شديدة وعلى نفرة شديدة وعلى ضيق الصدر وعلى المشاكل والاختلافات. اللهم أطرها يا ربنا أسحارا وأحسادا يا ربنا وأنفسا خبيثة أخرجها أخرجها من الأجساد أخرجها من البيوت يا ربنا أخرجها من الأجساد أخرجها يا رب العباد أخرجها من الأجساد أخرجها يا ربنا من البيوت والبلاد أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من البيوت والبلاد أخرجها يا ربنا أسحارا أسحارا تتجدد أيام الأعياد مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة من فوقهم ومن تحتهم يا ربنا ومن حولهم يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا تتجدد أيام الأعياد تتجدد أيام الأعياد تتجدد قوية عظيمة أبطلها يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على التعطيل عن زواجه أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا لأجل عدم الإنجاب أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على ضيق الصدر أبطلها يا ربنا على اليأس على اليأس والبؤس على اليأس على اليأس على اليأس والبؤس والبؤس والبؤس وعلى الشر العظيم وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى شر مستطير يا ربنا أبطلها يا ربنا كالنار في الأجساد أبطلها يا ربنا كالنار كالنار كالنار في الأجساد يا ربنا وفي البيوت على حرارة شديدة وعلى برودة شديدة يا ربنا وعلى حزن حزن حزن حزن حزن وكآبة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وعلى قطع الأرزاق وعلى قطع الأرزاق. اللهم أبطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أبطلها يا ربنا على الشلل وعلى الضر وعلى الألم وعلى الوجع وعلى ضيق الصدر وعلى شتات الأمر وعلى ذهاب العقل وعلى قطع الرزق أبطلها يا ربنا على قطع الرزق أبطلها يا ربنا أبطلها أسحارا تتجدد وأحسادا وآثار عيون وأنفس وحقاد تتجدد أيام الأعياد وتتقوى أيام الأعياد وتعظم أيام الأعياد. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في الأجساد وخارج الأجساد في الأجساد وخارج الأجساد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وسحرنا وحسدنا وعيون فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقاد تتجدد أيام تتجدد تتجدد وتتنقل وتتنقل وتتقوى وتعظم أيام الأعياد أيام الأعياد. اللهم أبطلها. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها من القلوب والصدور والبطون والفروج اللهم أبطلها يا ربنا من الحظ والنصيب والأرزاق اللهم أبطلها يا ربنا من الزواج والدراسة والتوفيق اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها في الرأس أبطلها يا ربنا في الدماغ أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مغروزة ومغروسة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مربوطة ومعكودة ومنفوثة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عليها شيطان أبطلها معها جان أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا داخل الجسد وخارجه اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل أسحارا تتجدد وأحسادا تتجدد وعيونا تتجدد أيام الأعياد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا لأجل العذاب والنكال، وربطا وتقييدا وتقييدا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا فكها، فك القيود يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، واحل يا ربنا العقاد. اللهم أخرج المرابط، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن والفرج ورحمها. اللهم اخرجها يا ربنا من الراس والعقل والذهن والدماغ. اللهم اخرجها من السمع والبصر والنطق، اخرجها من الشعر، اخرجها من الوجه الحسن، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القفاء ومن الظهر، اخرجها من الدم والعظم والمفصل. اللهم يا ربنا فك المرابط، فك المرابط والقيود يا ربنا على الزواج ألا يكون تعطيلا وربطا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فك القيود يا ربنا. أم على قلوبنا قفالها؟ اللهم يا ربنا الآن يدمر يا ربنا سحر عظيم، الآن يدمر يا ربنا قفل عظيم مغلق مغلق مغلق لأجل الإغلاق، لأجل الإغلاق. لا زواج ولا هناءة ولا سعادة ولا يسرى ولا رزقا حسنا يا ربنا، يا ربنا ربنا افتح، افتح يا ربنا هذا القفل، افتحه يا ربنا، حطمه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا. يا الله على إغلاق الحظ والنصيب، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم يا ربنا توفيقا منك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، إبطالا يا ربنا لكل سحر كان يا ربنا ويكون يا ربنا، وحسد وعيون تتجدد وتتنقل وتعظم وتقوى أيام الأعياد. الآن يا ربنا إبطالا لها، الآن يا ربنا إزهاقا لمن عليها يا ربنا، الآن يا ربنا خروجا لها ولمن عليها يا مولانا، الآن يا ربنا نزعا لها ولمن عليها يا ربنا، الآن يا ربنا الآن، الآن عفوا وعافية أهلي ولهم أجمعين. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من كل بلاء فينا يا ربنا وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا. اللهم يا ربنا أبطل الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطل السحر يا مدبر الأمر. يا الله يا ربنا يا رب يا بر يا مدبر الأمر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد والعين يا ربنا، والعقد أحللها كلها يا ربنا، يا ربنا وخص ما يتجدد منها أيام الأعياد يا ربنا، وخص منها ما يتجدد على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى السوء وعلى النفرة وعلى الفرقة بين أفراد العائلة. اللهم أبطلها كلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على الضعف، أبطلها يا ربنا على الخور، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الخوف، أبطلها يا ربنا على الخوف، على الفرقة، أبطلها يا ربنا على الربط والقيد، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا على الضر وعلى الشر، أبطلها يا ربنا مكرا مكرا وكيدا، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربنا المتعالي سبحانك وتعالي الحق الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور وشتت الأمور وقطع الأرزاق وقيدها وقيدها. اللهم أبطل يا ربنا ما سلسل، أبطل يا ربنا ما قيد، أبطل يا ربنا ما ربط وعقد. اللهم أبطل يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا،